بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي مع ابن تيمية، حوارات فكرية، تأليف الأستاذ الدكتور راشد العبد الكريم، بصوت بلال محمد منصور. تصدير: كثيرة هي العقول التي أفرزتها البشرية لتقود توجهات ملايين الناس لسنوات وسنوات، وسواء كانت تلك القيادة في الخير أم الشر، إلا أن العاقل يسعى للنظر في أي منها وعرضه على أوليات الفكر القويم والرأي السديد ليرى مدى اتساقها مع العقل والفطرة ومدى خلوها من التناقض في ذاتها من عدمه. ولذلك كانت الحاجة الماسة لمثل هذه السلسلة من أطروحات فكرية. وفي هذا الكتاب لازلنا نسبح في فكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعظيم بصمته على العديد من نواحي الفكر الإسلامي العقدية والشرعية، لكن في هذه المرة مع تناول مختلف يقودنا فيه الأستاذ الدكتور راشد ابن حسين العبد الكريم بقلمه الرائق الجامع بين الحس الأكاديمي والأدبي، ليبرز لنا أوثق آراء ابن تيمية من وسط كتبه ومؤلفاته العديدة التي قل من أبحر فيها وسبر أغوارها، ليقف على مرادات الشيخ الحقيقية بعيدا عن نقص الاطلاع على تراثه أو خطأ التأويل. مركز دلائل: لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه أو عدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. ابن تيمية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صح أن هناك من العلماء من ملأ الدنيا وشغل الناس فهو ابن تيمية، فعلى ذلك في حياته وبعد مماته. يحبه أنصاره كأشد ما يحب أتباع شيخهم، ويعترفون بفضله ويثنون عليه، وبالقدر نفسه يبغضه خصومه وأعداؤه، والجميع لا يملكون التوقف عن الحديث عنه. عشت دهرا مع ابن تيمية من خلال كتبه وكتب أنصاره وكتب خصومه، أقرأ له فأطرب، وأقرأ لخصومه فأتعجب، وأقرأ لأنصاره فأعجب. فبالرغم من قوة حجته ووضوح بيانه وكثرة الكتابة عنه، إلا أن سوء الفهم لكثير من أفكاره ما زال موجودا، فرأيت أن أعرض آراءه وأقواله كما فهمتها على شكل حوار بيني وبينه. فتخيلت أني أرقت ليلة، فغادرت فراشي قرابة الساعة الثانية صباحا، ونزلت إلى مكتبتي على غير عادتي. كنت لا أسمع إلا صوت خشف قدمي، ولشدة هدأة الليل خلت أن خلفي من يتعقبني بالمشي، لم آبه لذلك، وتوجهت نحو المكتبة لا شعوريا، كنت أحس أنها ملجأ آمن لي تتبدد فيه مخاوفي مهما كانت. كان يلف المكتبة سكون جاثم، كانت الأنوار مطفأة، إلا أن خيوطا من أضواء الشارع الصفراء كانت تدخل المكتبة من خلال النافذة الزجاجية، فتقع بقعة من الضوء الذهبي على جزء من الكتب، ما أوجد منظرا خلابا، وزاد المكتبة هيبة في نفسي. كانت بعض زخارف الكتب القديمة تلمع في ذلك الضوء، ولسبب لم أعرفه لم أجد رغبة في إشعال الضوء. شعرت أن المكتبة تريد أن تقول لي شيئا، وتريد أن تقوله بصوت خافت وفي ضوء خافت. استقبلت هذا المنظر الذي بدا لوحة فنية تمنيت لو أرسمها، وجلست على كرسي في زاوية المكتبة أتأمله. كان يقع في وسط هذا الضوء المنساب كتاب بني اللون، لطالما ألفته وأحببته، ولطالما قضيت معه ساعات ممتعة، يظهر بمجلداته 37، تتنوع ألوان وأشكال الكتب في المكتبة، إلا أن هذا الكتاب الموسوعة ذا التجليد الجلدي التقليدي يجثم بكل وقار في وسط حائط من الكتب مكونا رفوفا خشبية متراصة من الكتب. لم يكن مظهره جميلا كتجليد الكتب الحديثة، لكن وقاره يفرض علي احترامه، وأشعر أنه يتمتع بهذا الاحترام بين الكتب أيضا. كيف لا؟ وأنا أكاد أجزم أن غالب الكتب الموجودة في مكتبتي لا بد أن تكون ذكرته بشكل مباشر أو غير مباشر، إنه مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله. شعرت أن الكتاب يريد أن يقفز إلي، وأحسست برغبة في فتحه، وشيء لا أدري ما هو يدعوني لقراءته، فتوجهت إلى الكتاب وتناولته من بين الكتب، وفتحته من منتصفه تقريبا دون تقصد صفحة معينة، ومع فتحي للكتاب أحسست بأن خيالي ينفتح معه، وأبحرت في التخيل وبناء عالم من الخيال، وشعرت بهدوء غريب مفاجئ بحيث قل شعوري بما حولي، وبدت الصفحة التي فتحتها مليئة بالكلمات لكني لم أستطع تمييز شيء منها، ثم بدت الكلمات تتحرك شيئا فشيئا وتتقارب، لا لتؤلف جملا كالمعتاد، لكن كانت تتقافز ليظهر منها شكل غريب، ثم استمرت في التحرك والتشكل حتى بدأ يظهر فيها ملامح إنسان. حددت النظر، أغمضت عيني وفتحتهما، رفعت النظارة ثم وضعتها مرة أخرى، فلم تزدد الصورة إلا وضوحا، وجه إنسان واضح الملامح. أحسست بقشعريرة خفيفة وكأن جلدي يتقلص في الجزء العلوي من ظهري. أغلقت الكتاب ثم فتحته مرة أخرى فتبدت لي الصورة أوضح ما تكون، صورة رجل شيخ في الستين من عمره، أبيض الوجه أسود اللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، معتمرا عمامة بيضاء. هممت أن ألقي الكتاب بل كاد يسقط من يدي، إلا أني شعرت أني أعرف صاحب الصورة، وأحسست بشعور داخلي أنه يريد أن يناديني مطمئنا بألا أخاف، ثم تبسم تبسم من يدرك ما أصابني من الخوف، وبادرني بالسؤال: لم تتوقع أن تراني؟ فازددت خوفا لدرجة أني لم أعرف بما أجيبه. أدرك ذلك مني فقال: أنا ابن تيمية. فقلت له وأنا لا أكاد أجمع أنفاسي: شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فقال: نعم، من تسمونه شيخ الإسلام ابن تيمية أنا هو، وإن شئت لنكون أكثر دقة فكل خيال ابن تيمية، أو ما تتصوره في نفسك عن ابن تيمية. فقلت له وأنا في حالة ذهول: ألم تمت؟ تبسم وكأنه يدرك ما أنا فيه من دهشة ثم قال: بلى مت منذ قرون، لكن خيالي وصورة نفسية تعيش في كتبي تستمد الحياة من اجتهاداتي وأفكاري وآرائي. فقلت له: هل تستطيع أن تخرج لي وتقابل الناس؟ فقال: لا، فأنا الآن حبيس هذه الكتب، لا أستطيع أن أخرج إلا من كتاب إلى كتاب. فأصحاب الكتب حبيس كتبهم وكتب من يناقش أفكارهم لا يتعدونها. فقلت: لكن يا شيخ الإسلام، نحتاجك هذه الأيام، فقد كثر الكلام عنك وكثر الطعن فيك وكثر الاختلاف عليك، فهناك من يرى أنك إمام عالم ومفكر رائد، وهناك من يرى أنك جاهل وضال، بل من يرى أنك كافر. قلت هذا الكلام وكنت أعتقد أن الشيخ سيغضب ويثور، لكنه فاجأني عندما تبسم تبسم الواثق وقال بنبرة المشفق: هذا أمر طبيعي، فمن يدخل في القضايا الخلافية ويأتي الناس بما يخالف ما نشأ عليه يتطرف الناس في الحكم عليه بحسب مواقفهم من القضايا التي يتكلم فيها لا بحسب النظر الموضوعي لما يقول، فالناس غالبا يستخدمون الآخرين أدوات أو أقنعة لتبرير انحيازهم لأهوائهم وحسب، وكثير من الناس لا يقرأ وربما لا يعقل إلا ما يريده لا ما يحتاجه. فقلت له: غريب أنك لا تهتم لهذا الأمر، كنت أظنك ستغضب وتثور. فقال: من تصدى لدعوة الناس للحق يجب ألا يهتم بمدحهم أو ذمهم، بل يجب أن يكون اهتمامه منصبا على تحري الحق وتتبع الدليل، فرضا الناس كما يقال غاية لا تدرك، فليجتهد الإنسان أن ينال رضا الله، ورضا الله لا ينبني على رضا الناس بالضرورة، ولا يستريح الإنسان إلا إذا وطن نفسه على ذلك. ومن جعل همه رضا الله وجرد قلبه لطلب الحق مبتعدا عن التعصب والابتداع في الدين وسأل الله الهداية فهو يوفق بإذن الله. وهنا قلت له أريد أن أدعو الناس لتحدثهم عن نفسك، فقال لا، لا يمكن، فكما قلت لك أنا صورة حبيسة في الكتب الآن، ولا أظهر إلا لك وفي الكتب فقط، ويمكن أن تأخذني لأي مكان لأرى وأسمع، لكني لا أكلم أحدا ولا يراني أحد، ولو أتى أحد ونظر إلى الكتاب فلن يراني، بل سيرى صفحة مليئة بالكلمات، لكن يمكن أن نتحاور ونناقش أي موضوع تريده، وحيث إني صورة فكرية خيالية فلن أتعب من طول الحديث أو أمل، وستجدني مستعدا لك في أي وقت، فأنا في هذه المجالس بحكم أني صورة خيالية أستمد أفكاري من كتبي ومن الكتب التي قرأتها أو تطلع عليها أنت، ففكري في هذه المجالس امتداد وانعكاس لفكرك. فقلت له كثر المتكلمون فيك حتى بدأ ينساق معهم بعض أتباعك، فقال لا تحزن، فأنا أعلم أن أتباع أقوالي ومنهجي كثير، ومن الطبيعي أن يترك بعضهم ذلك بعد مدة، فبعض الناس ينظر للأفكار على أنها سلع استهلاكية يقتني منها ما يروق للناس أو ما تسمونه في عصركم بالموضة، والحديث عن محبي وخصومي والموضوعات التي اختلفنا فيها يطول، فأقترح أن نفرد لكل موضوع جلسة خاصة. فقلت له جلسة خاصة وأين يكون ذلك؟ فقال ألم أقل إني لا أستطيع أن أخرج من الكتب؟ أستطيع أن أجلس معك في أي كتاب من كتبي أو من الكتب التي تناولت أفكاري بشكل من الأشكال، وأقترح أن نلتقي عند الحديث عن أي موضوع في أقرب الكتب لذلك الموضوع حتى يكون الجو مناسبا للحوار. فقلت له فكرة رائعة، لكني أستأذنك الآن فقد قربت صلاة الفجر. اختفت صورة الشيخ بمجرد استئذاني، والحقيقة أن استئذاني من الشيخ ليس فقط للاستعداد لصلاة الفجر، بل لأتحقق أني لست في حلم ولأستعد للحوار مع الشيخ وأرتب أفكاري. ورأيت أن أفضل بداية للحوار معه هي سؤاله عن نشأته وشيء من سيرته الذاتية. عدت إلى المكتبة بعد صلاة الفجر، وبالرغم من أني متعب بسبب أني لم أنل كفاية من النوم، إلا أن ما بي من شوق للقاء الشيخ كان يطرد عني أي رغبة في النوم، وأثناء عودتي من الصلاة كنت أفكر في أي الكتب أجد ابن تيمية يحدثني عن نفسه، الكتب التي كتبت عنه كثيرة قديما وحديثا ومتنوعة الموضوع والأسلوب، فهل أذهب إلى العقود الدرية أو إلى الأعلام العالية أو إلى الرد الوافر؟ لكني كنت أفكر في أشملها. تبادر إلى ذهني كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 7 قرون، والغريب أنني أثناء كتابة هذا الكلام التفت فإذا به أمام عيني في رف المكتبة وأنا جالس. هذا الكتاب جمع تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية من بطون الكتب من وقته حتى عصرنا الحاضر. فتحت الكتاب فظهر لي عشرات من الناس بثياب غريبة ومتنوعة وتبدو من عصور قديمة، وتحيط بهم الكتب، وكثير منهم مستغرق في القراءة وبعضهم منهمك بالكتابة، وبدا لي كأننا في سوق الوراقين. لم أتبين صورة شيخ الإسلام، لكني قلبت الصفحات واخترت الصفحة التي عرضت أول الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام، وكان بعنوان التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار لأحمد الواسطي المعروف بشيخ الحزامين المتوفى سنة 711، فظهرت لي صورة شيخ الإسلام، فنظر إلي نظر من كان يتوقع ظهوري، فشجعني هذا على المبادرة بالسؤال، فقلت له: حدثني عن نفسك وكيف نشأت؟ فقال: أنا لم أكتب عن نفسي كتابا، فقد كنت مشغولا بالعلم الذي أحمله وبالمبادئ والأفكار التي أدافع عنها، ولعل الله عوضني خيرا، فقد علمت أنه كتب عني وعن أفكاري ما لا أظنه كتب عن عالم قبلي، ولعل هذا بسبب أني لم أكتب ما كتبت إلا لبيان الحق ولنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلها من آثار ورفعنا لك ذكرك. فكما أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، فكذلك ذكر من نشر ذكره وسنته. والحقيقة أنه يصعب علي متابعة ما يكتب عني، والذي غالبه بحمد الله في الثناء علي وعلى آثاري العلمية. فقلت له: لكن يكتب عنك بعض الخصوم. فقال: أعرف أنه يكتب عني أحيانا بعض القادحين، لكن هذا لا يعد شيئا في مقابل المادحين، كما أن غالب من يكتب في ذمي جاهل لا يلتفت له، أو متعصب صاحب هوى، فهو يبغضني لأجل مخالفتي لهواه، ويندر أن تجد شخصا يكتب ضدي وهو لا يتصف بإحدى هاتين الصفتين أو بهما جميعا. لكن يجب أن تعلم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول ولا فساده، إلا إذا كان ذلك بهدى من الله، بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع الهوى بغير هدى من الله. فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق والمخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء، حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله. رآني مطرقا ومنصتا، فواصل حديثه عن نفسه: ولدت لأسرة حنبلية عريقة في العلم الشرعي في حران، وهي بلدة شمال العراق تقع على بعض فروع نهر دجلة. أضفت موضحا: وهي الآن جنوب تركيا. واصل حديثه قائلا: فجدي كان خطيب حران وفقيهها، وأبي كذلك، كما كانت جدتي أيضا أم أبي تروي الحديث بالإجازة، وكذلك عم جدي كان فقيها حنبليا تتلمذ على ابن الجوزي رحمهم الله جميعا. فقلت له: إذن أسرتك عريقة في العلم وفي المذهب الحنبلي تحديدا. فقال: نعم، وكان يعرف عن أبي وجدي قوة الحفظ، ولعلي ورثت عنهما هذه الصفة، وأفادتني كثيرا في تأليفي وتدريسي. فقلت له: صحيح، فكل الذين تكلموا عنك وترجموا لك يؤكدون على هذه الصفة فيك. فيقول جمال الدين السرمري في أماليه: كان يمر بالكتاب مرة مطالعة فينتقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه. وقال البزار في الأعلام العلية: وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى في خاطره إما بلفظه أو بمعناه، وكأن العلم قد اختلط بلحمه ودمه. كأن الشيخ رأى أني أطلت في الثناء فقاطعني واستمر في كلامه: ولدت في حران عام 661 للهجرة، لكن عندما بلغت السادسة وكانت تتر قد غزوا العراق ووصلوا إلى حران وكانوا يقتلون ويسلبون، فقرر أبي النزوح إلى الشام فرارا منهم، فهربت الأسرة في الليل مع من هرب، وحمل أبي معه الكتب التي كان يمتلكها مع مشقة حملها، فقد كانت من أغلى ما لديه. فقلت له: حملتموها على الجمال أم على ظهوركم؟ فقال: لم يكن لدينا جمال ولا أحصنة، فقد أخذ التتار كل الدواب التي تصلح للسفر، فقد حملنا الكتب على عربة تجرها البقر. فقلت له: توجهتم إلى الشام؟ فقال: نعم. ووصلنا بعد أيام، وقد تولى أبي مشيخة الحديث في مدرسة السكرية، وهي مدرسة حديث مشهورة للحنابلة. وبمجرد استقرارنا في دمشق أقبلت على طلب العلم، وقد وجدت بيئة علمية غنية ومشايخ أجلاء في كل فن، فتتلمذت على قرابة 200 شيخ، وأقبلت على دراسة الحديث، وحفظت بعد حفظ القرآن كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي. يقول الراوي: لم يكن عسيرا علي أن أستنتج لماذا بدأ بحفظ أحاديث الصحيحين، فهما يحويان جملة أصول الشريعة التي اتفق العلماء على صحتها. ومضى في عينيه بريق واستنار وجهه وهو يواصل الحديث، ثم قال: وسمعت مسند الإمام أحمد عدة مرات، وكذلك سنن أبي داود وغيرها من كتب الحديث. فقلت له: واضح تركيزك على كتب الحديث. فقال: العلم الشرعي هو العلم بالسنة، فالسنة تفسر القرآن وتفصل الشريعة، وما ضل من ضل وأخطأ من أخطأ إلا بسبب نقص علمهم بالسنة. فقلت له: ولماذا اهتممت بالحديث؟ فقال: نعم، ونشأت منذ صغري على طلب العلم وحب البحث والنقاش. وأذكر أني قلت مرة لبعض من ينتصر لأهل الفلسفة والكلام من المشغوفين بهم، وأنا إذ ذاك قريب العهد من الاحتلام: كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل، إما في الدلائل أو في المسائل، إما أن يقولوا مسألة تكون حقا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة، وإما أن تكون المسألة باطلا. فقلت له: إذن كنت أيضا مهتما بالقضايا الفلسفية من صغرك؟ فقال: هذا صحيح. وقد كنت في أوائل معرفتي بأقوالهم عن الفلاسفة بعد بلوغي بقريب، وعندي من الرغبة في طلب العلم وتحقيق هذه الأمور ما أوجب أني كنت أرى في منام ابن سينا وأنا أناظره في هذا المقام. فقلت له: نعم، وقد قال عنك الذهبي مؤرخ الإسلام: إنك كنت تحضر المدارس والمحافل في صغرك وتناظر وتفحم الكبار وتأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم. وقال عنك أيضا: ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، ثم يستدل ويرجح ويجتهد، وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه. فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه، بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، لعله يبقى في تفسير الآية المجلس أو المجلسين. أما في أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة، فكان لا يشق فيه غباره ولا يلحق شأوه. عن ذيل تاريخ الإسلام للذهبي، عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، الصفحة 267. وقال ابن سيد الناس اليعمري: ناظر واستدل وهو دون البلوغ، وأفتى ودرس وهو دون العشرين، وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة مشايخه. عن البدر الطالع قال الصفدي: كان كثيرا ما يردد: تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أربابها. يقول الراوي: كنت كلما طلبت منه الحديث عن نفسه لمحت منه تحاشيا لذلك وميلا عنه، فسألته: الكتب مليئة بالثناء عليك قديما وحديثا، وأنت تتحاشى الحديث عن نفسك. فقاطعني قائلا: لا ينبغي للإنسان أن يمتدح نفسه ولا يدل بعمله، فتلك أعمال نرجو أننا عملناها لله وهو صاحب الفضل فيها، وليس لنا فيها حول ولا قوة، فما فيها من حق فتوفيق من الله، وما فيها من خطأ ونقص فنسأل الله العفو والمغفرة. وما أنا إلا ثمرة من ثمرات علماء الإسلام الكبار الذين بذلوا أنفسهم في خدمة السنة والإسلام، بل لعلي لا أبالغ إذا قلت إن غالب ما كتبت كان عرضا وشرحا لكلام علماء السلف من قبلي. يقول الراوي: أمام إصرار الشيخ على عدم الحديث عن نفسه عدت لبعض الكتب التي تكلمت عن الشيخ، فوجدت الفقيه الشافعي ابن دقيق يقول: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. ورأيت الذهبي يقول: جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح. وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء، ولم أرى مثله في ابتهاله واستغنائه بالله تعالى وكثرة توجهه. ومن طرائف التشبيهات ما قاله عنه علاء الدين البسطامي، وقد سأله أحدهم أن يصف شيخ الإسلام، حيث قال: هل رأيت قبة الصخرة؟ قلت: نعم. قال: كان كقبة الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ينطق. بعد أن قرأت هذا عرفت سبب قول أبي البقاء السبكي: والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. ثم تأملت مقولة الحافظ عمر البزار المتوفى سنة 749، حيث يقول: فلا أحد يرى عالما من أي بلد شاء موافقا لهذا الإمام معترفا بما منحه الله تعالى من صنوف الإلهام، مثنيا عليه في كل محفل ومقام، إلا ورآه من أتبع علماء بلده للكتاب والسنة، وأشغلهم بطلب الآخرة وأرغبهم فيها، وأبلغهم في الإعراض عنها وأهملهم لها. ولا يرى عالما مخالفا له منحرفا عنه ملتبسا بالشحناء له، إلا وهو من أكبرهم تهمة في جميع الدنيا وأوسعهم حيلا في تحصيلها، وأكثرهم رياء وأطلبهم سمعة، وأشهرهم عند ذي اللب أحوالا ردية، وأشدهم على ذوي الحكم والظلم دهاء ومكرا، وأبسطهم في الكذب لسانا. يقول الراوي: سألت الشيخ: ومتى تصدرت للتدريس؟ قال: كان والدي بالإضافة إلى أنه شيخ الحديث في المدرسة السكرية يلقي دروسا في التفسير في الجامع الأموي، وبعد أن توفي أبي رحمه الله وأنا في 21 توليت التدريس مكانه. فقلت له: جلست للتدريس في هذا السن رغم وجود علماء كبار؟ فقال: ذلك فضل الله، وكما هي العادة العلمية لا يجلس أحد للتدريس خاصة في مدينة مثل دمشق إلا بعد أن يشهد له عدد من العلماء بقدرته على ذلك. وعلى أي حال، كما قال إسماعيل بن عياش رحمه الله: من جلس للناس جلس الناس له، لكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. يقول الراوي: تنبهت فإذا الشمس قد ارتفعت كثيرا، وإذا بي قد بدأت أشعر بالإعياء بسبب أني لم أنم البارحة، ففضلت أن أتوقف هنا مع الشيخ على وعد أن ألقاه ليحدثني عن منهجه. فمنهج أي عالم، وهو طريقته في الفهم والاستدلال، هو أساس إنتاجه العلمي، وهو غالبا مصدر الفرق بينه وبين غيره من العلماء. ولأهمية المنهج رأيت أن نبدأ بالحديث عنه، فاستأذنت الشيخ في التوقف ووعدته أن ألتقيه في المساء في الكتاب الذي قرر فيه ابن تيمية أساس قواعده المنهجية، والذي كان علامة فارقة في عصر ابن تيمية وبعده.